ثم لم يرتابوا وجاءوا

إذا متنا وكنا ترابا

وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها في العظيم كذا في تذكر صور وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء Oh,